Yeah. عليك عم تشوف رضا. Wow. ليس عليك يا دكتور، صلي على حادة النبي. يا سلام، بوابات عالية جدا. يا دكتور الله يفتح عليك، انا بس الاول صلاة النبي. على حدث النبي. Yeah. يبدونهم في الغيب لا يبصرون صلي على النبي. الله الله يا عمنا، غصب عني. معلش معلش يا عمنا. الله يا قرآن يا عم الحاج، ده غصب عني. الله يرضى عليك. Ah! عليه اللهم صل على حبيب النبي. صلى على النبي. ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله ضيفت عليك يا دكتور صلاة النبي. Thank you. تعالي الله يا قرآن سلام صل على حضرة النبي إن الذي انت دكتور اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله Oh. النبي. صلي على حضرة النبي الذي يقيم الصلاة ومما رزقناه ينفقون تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا فطهرت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته خيرا. وبعد خدم إخوة الإيمان يا الإسلام من خواتيم سورة الأعراف وصدر سورة الأنفال تعترت القلوب في رحاب روعة الأداء وجمال الصوت بصوت ذلك من علم القرآني الإذاعي القارب صحاب الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم النخاس مركز ومدينة الزقازيق في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور.